أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذه آخر آية سبقت في الدرس الماضي، نعيدها باختصار لنربط ما يأتي بها. قال ربنا: ويستنبئونك، يستنبئونك أي يسألونك، ويطلبون إخبارك وتحديثك. استنبأه طلب منه النبأ أي الخبر والحديث. يستنبئونك أي يسألونك أحق هو، ضمير في قوله هو إما أن يعود على الوعيد الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم به من الله عز وجل، إما في القرآن أو في السنة، لأن الله عز وجل توعدهم في آيات كثيرة، توعدهم الله عز وجل في آيات كثيرة بأنواع من العقوبات. فالسؤال الآن على الضمير الأول: أحق هو أي الوعيد الذي توعدنا الله تعالى به، هل هو حق؟ هذا الاحتمال الأول، أن الضمير يرجع على الوعيد. والاحتمال الثاني أن الضمير يرجع إلى الشرع والدين. أحق هو أي هذا الدين الذي تدعونا إليه يا محمد، هل هو حق؟ هذا الشرع الذي تأمرنا باتباعه، هل هو حق؟ هناك احتمالا، لكن الاحتمال الأول أرجح. لماذا؟ لقول الله تعالى بعد: وما أنتم بمعجزين أي بفائتين. لما قال الله تعالى: وما أنتم بمعجزين أي بفائتين، هذا يقوي أنهم يسألون عن الوعيد، يسألون عن العقاب الذي توعدهم الله تعالى به في الدنيا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الله تعالى: قل لهم إي وربي إنه لحق، ذاك الوعيد حق، وما أنتم بفائتين منه، سيصيبكم ما أوعدكم الله به، ما أوعدكم من الإعاد ويكون في الشر. حق هو أي ذلك الوعيد الذي أوعدكم الله به، وما أنتم بفائتين أي بمعجزين أي بمفلتين منه، سيصيبكم ما أوعدكم الله به. هذا المعنى الأول هو الأظهر لما بعد لقوله تعالى: وما أنتم بمعجزين. وقد أشار الشيخ رحمه الله للقولين، قال: يسألونك أي يسألونك هل الوعيد حق، هذا بناء على أن الضمير في قوله أحق هو يعود على الوعيد، والوعيد الذي وعدهم الله تعالى به هو العذاب في الدنيا وأيضا العذاب في الآخرة. قال: أو هل الشرع والدين، والأول راجح لقوله: وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من الوعيد. ثم قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يذكر الله تبارك وتعالى هنا حال العبد الكافر الظالم يوم القيامة، كيف يكون حاله وأي شيء يتمناه في الآخرة. قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت، ظلمت أي كفرت، النفس الظالمة هي الكافرة، وتعد ظالمة لكفرها، لأن الإنسان إذا كفر بخالقه سبحانه وتعالى ولم يؤمن به ولم يستقم على شرعه، فبذلك يكون ظالما لنفسه، ظلم نفسه حيث تسبب في هلاكها، حيث تسبب في عقوباتها في الدنيا والآخرة، فهو بالاعتبار ظالم لنفسه لأنه السبب في عذابها في الدنيا والآخرة، ظلمتها أنت إذ تسببت في هلاكها. ولو أن، ولو هنا شرطية، إذن ولو أن لكل نفس، وذلك جاء الجواب لفتدت به، ولو أن لكل نفس ظلمت أي كفرت، وجملة ظلمت نعت للنفس، لكل نفس، كأنه قال ولو أن لكل نفس ظالمة، ظلمت أي نفس ظالمة، الجملة نعت لنفس، وظالمة قد بينا وجهها ظلمها، العبد لكفره وشركه ظالم لنفسه. ولو أن لكل نفس ظلمت، لاحظ ما في الأرض، ما من ألفاظ العموم، ما معنى ما في الأرض؟ أي جميع ما في الأرض. هذا الشيء غدا يوم القيامة يقول لنا الله تعالى، لو فرض أنه غدا يوم القيامة كان لكل نفس، نفس من الأنفس الظالمة، كان لكل نفس ظلمت نفسها في الدنيا بالكفر والشرك، لو فرض أنه كان لها غدا يوم القيامة جميع، كان لها جميع ما في الأرض، ولو أن لكل نفس ما، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، أي كل ما في الأرض، ما موصوله هنا تفيد العموم، أي جميع ما في الأرض من أموال بمختلف ألوانها وصنوفها، ماذا تفعل به غدا يوم القيامة؟ لو فرضنا أن نفسا غدا يوم القيامة ولنفوسا من نفوس الكافرين كانت تملك جميع الدنيا وجميع ما فيها من أنواع الأموال، أموال بمختلف أنواعها وصنوفها، ماذا تفعل بتلك الأموال؟ قال لا افتدت به، لا حاولت ولا طلبت أن تدفعه لتنجي نفسها من عذاب الله تبارك وتعالى، لا افتدت به من ماذا؟ من عذاب الآخرة، من عذاب يوم القيامة، غتحاول أن تدفع كل ما تملكه، وشنو كل ما تملكه؟ هو ما في الأرض جميعا، لا افتدت به، لكن هل ينفعها ذلك؟ لا ينفعها. الله تعالى لماذا يذكر هذا؟ يبين الله تعالى للعباد عموما ولهؤلاء الكافرين المشركين خصوصا أن هذه الدنيا التي يسارعون فيها ويتنافسون ويتسابقون إليها، لو أنهم ملك كل واحد منهم، مش بمجموعين، كل واحد ملك الأرض، كل واحد باستقلال ملك الأرض كلها وأراد أن يفتدي بها من عذاب الله عز وجل، ما نفعه ذلك. ولولا لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، قال لافتدت به علاش؟ لهول ما ترى غدا يوم القيامة، تشوف عذاب الله تعالى وترى هوله وعظمته، مع أن الأصل في الإنسان أنه مفطور على حب الدنيا، ومع ذلك ما يبقاش يفكر الدنيا، يقول لهم أنا غنفتدي نفسي بهالدنيا كاملة، هاكو الدنيا كاملة وبغيت غير نجي، مع ما هو معلوم من تعلق الإنسان بما يملك، ولا لا هذا يملك الدنيا كلها، ولا شاف عذاب الله تعالى لشدة الهول يبغي يفدي راسه بالدنيا كلها، ولا يستطيع ذلك، لأنه غدا يوم القيامة لا يكون معه درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. كنت غني في الدنيا غدا يوم القيامة يبقى لك الغنى بك في الدنيا، كانت معك دراهم ودنانير وأراضي وحيوانات مما يملك من مواش ودواب وبهائم، أن يكون لك شيء منها غدا يوم القيامة؟ بل لا يكون لك ثوب تلبسه غدا يوم القيامة. إذن فهذا نقصد به كل معنى المراد مما يراد من هذه الآية، بيان حقارة الدنيا وبيان نقصان عقل من استبدل الآخرة بالدنيا، من آثر الدنيا على الآخرة. وكثير من العباد الذي منعهم من الاستقامة على دين الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح هو تعلقهم بالدنيا، يقال لهؤلاء لو فرض ورأيتم أهوال ما يكون غدا يوم القيامة لا بذلتم وسعكم أن تنفقوا كل ما تملكون وإن كنتم تملكون الدنيا كلها لتنجوا أنفسكم من عذاب الله ولا تطيقون. إذن إذا كنتم لا تطيقون فما الحل؟ العاقل ماذا يفعل؟ لا يؤثر دنياه على آخرته ما دامت الفرصة بين يديه في دنياه، ما دام يعيش في الدنيا ذا في دار العمل فإنه لا يستبدل أخراه بدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. وضح المعنى؟ إذا العاقل ماذا يفعل؟ كيقول إذا كنت أنا غنملك غدا يوم القيامة الدنيا كلها وما تنفعنيش، فلماذا أسارع الآن لجمعها مضيعا لديني، مضيعا لآخرتي؟ إذا كانت هذه المسارعة في الدنيا تضيع لي الآخرة فلا عبرة بها، لا فائدة منها، لا طائلة تحتها، لأنني لو فرضنا وجمعتها كاملة لن تنفعني غدا يوم القيامة. قال تعالى، قال الشيخ رحمه الله: ولو أن لكل نفس ظلمت، ظلمت قال صفة لنفس، أي لاحظ المعنى والشيخ لخصه هنا، لو ملك الظالم الدنيا، المقصود الدنيا كلها، لأن الله قال ما في الأرض، ما تفيد العموم أي جميع ما في الأرض من الأموال بمختلف أنواعها. قال الشيخ: لو ملك الظالم الدنيا، مش الظالم هنا الظالم الذي يعتدي على الناس، لا، الظالم يدخل فيه ابتداء الكافر بالله المشرك العاصي، العاصي ظالم، حيث إنه تسبب في هلاك نفسه فهو ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره. فالظالم هنا لفظ عام يشمل كل من صدر منه ظلم لنفسه أو لغيره، تجاه ربه أو تجاه العباد، كل ذلك من الظلم. قال: لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة، هذا معنى قوله: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لافتدت به من ماذا؟ أي لافتدت به من عذاب الله عز وجل. قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا من الإصرار، أسروا الندامة من الإصرار بمعنى الإخفاء، هذا هو المعنى الظاهر وهو الأول الذي صدر به الشيخ. والمعنى أن الله تعالى يبين حال المشركين غدا يوم القيامة، من عجائب أمورهم وأحوالهم أن الكفار المشركين غدا يوم القيامة، خاصة رؤساءهم ودعاتهم، دوك الدعاة ديال الشرك والكفر غدا يوم القيامة الذين استكبروا، غدا يوم القيامة من عجائب أحوالهم أنهم يسرون الندامة، يخفونها، ندمهم على ترك الإيمان ركشوا بعاقبة أفعالهم، ويشعرون في نفوسهم بندم شديد وبحسرة عظيمة، لكن هل يظهرون ذلك للضعفاء الذين كانوا يتبعونهم؟ دوك الضعفاء اللي كانوا، هل يظهرون لهم الندم؟ لا، أنهم مع ما رأوا وما علموا ومع علمهم بعاقبة أمرهم، قال تعالى: وأسروا الندامة. الندامة عن ماذا؟ الندامة عن ترك الإيمان، لأنهم غدا القيامة يندمون الندم الشديد على تركهم الإيمان بالله ورسوله، غدا يوم القيامة يخفون الندامة، لا يظهرونها، لا يظهرونها لمن؟ لضعفائهم الذين كانوا يتبعونهم، هذوك الناس الضعفاء مساكن العوام اللي كانوا يقلدوهم ويتابعوهم في أقوالهم في أمرهم بالشرك ونهيهم عن التوحيد، لا يظهرون لهم أنهم نادمون على تركهم الإيمان في الدنيا، يسرون ويخفون ذلك غدا يوم القيامة. فهم المعنى؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ندموا في حقيقة الأمر وأخفوا ندمهم على ترك الإيمان عمن؟ عن ضعفائهم وعن أتباعهم العوام منهم، هؤلاء شكون؟ الذين استكبروا من المشركين، يخفون ذلك عن ضعفائهم لئلا يظهروا أمامهم مظهر الضعفاء، فهم نادمون ولا يعلنون ذلك، هذا المعنى الأول وهو الظاهر. قال تعالى: وأسروا الندامة، أي أخفوها في نفوسهم، الندامة على أي شيء؟ على اتباع الحق، على اتباع الرسول الذي جاءهم، وأخفوها، أسرها عمن؟ وسيسرونها عن الله، لا يمكن، إذن أسرها عمن؟ عن ضعفائهم، عن الضعفاء منهم الذين كانوا يتبعونهم في الدنيا. لماذا؟ علاش يسرون الندامة؟ لئلا يزدادوا عذابا على عذاب. كيف؟ لأنهم إذا أظهروا الندامة لأتباعهم سيوبخونهم، ذوك الضعفاء، سيعيرونهم، ولا لا؟ نعم، سيعيرونهم غدا يوم القيامة ويقبحونهم ويقرعونهم، سيزدادون عذابا على عذاب. رأوا العذاب وعلموا أنهم سيدخلون النار جهنم، ويزيدهم الضعفاء يعيرهم ويسبهم ويقول لهم: أنتم سببنا وأنتم من أهلكنا. ونذكر من الله تعالى في بعض الأحوال المناظرة التي تقع بين الذين استكبروا والذين استضعفوا غدا يوم القيامة، في آيات غدا يوم القيامة يتبرأ الذين استكبروا من الذين استضعفوا، ويحمل الذين استضعفوا المسؤولية للذين استكبروا، ويقع بينهم نقاش وتقع مناظرة غدا يوم القيامة ولا ينفعهم ذلك. فإذا في بعض الأحوال الذين استكبروا لا يظهرون الندامة الذين استضعفوا لئلا يعيروهم، مخافة أن يوبخوهم، لأنهم إن وبخوهم عذبوا مرتين، غير تعذبوا من هؤلاء الذين يعيرونهم قبل دخول النار وبعد دخول النار عذابا معنويا، وعاد عذاب نار جهنم. فلذلك يخفون الأمر لئلا يعيرهم أولئك، يقول لهم: نحن هلكنا بسببكم، دخلنا نار جهنم بتوجيهاتكم وإرشاداتكم، أنتم سببنا كذا. فلهذا يسرون الندامة أي يخفونها ولا يعلنونها. واضح المعنى؟ قال الشيخ وقيل أظهروها. المعنى الثاني قيل أسروا الندامة أي أظهروا الندامة، لأن هذا الفعل قد يستعمل في ضده، قد يستعمل أسر في الإخفاء وقد يستعمل في الإظهار، وهذا قريب من ذاك الفعل الذي تعرفونه وهو خفي وخفى في العربية، معلوم خفي الشيء أي ستر، وخفى بمعنى ظهر، ومنه قول الزواوي فلاح للأذهان معنى ما خفى، معنى ما خفى أي ما ظهر، خفى بمعنى ظهر، هذا قريب منه. فعلى القول الثاني، لذلك الشيخ لما ذكرته قال وقيل، هذا القول الثاني مرجوع، علاش؟ لأنه مخالف للأصل. الأصل في عبارة في كلمة أسر هذا الفعل أنه يستعمل بمعنى أخفى، أسر فلان الشيء أي أخفاه، هذا هو الغالب، وقد يستعمل أسر في أظهر، أسر فلان الشيء أي أظهره، هذا قليل، واستعمال الفعل في هذا المعنى يعتبر مجازا، ولذلك قال لك الشيخ وقيل أظهروها. إذا القول الأول هو ظاهر، ظاهر هو القول الأول، أسروها تبقى على الأصل هو أخفوها، وأظهروها حتى هو معنى من حيث المعنى صحيح ولا لا؟ نعم، لما قيل به قال به بعض المفسرين فهو من جهة المعنى صحيح، غير القواعد على خلافه، هو خلاف الأصل، تفسير الإسرار بالإظهار خلاف الأصل، أما من جهة المعنى فهو معنى صحيح، لا إشكال، يكون المعنى وأسروا الندامة أي أظهروها غدا يوم القيامة، لأن بعض الكفار يظهرون الندامة غدا يوم القيامة، كاين شي كفار غيظهروا الندامة، نعم، ولذلك انتبهوا لمسألة هنا أمر يعني مهم جدا يتعلق بقواعد التفسير ننبه عليه، وهو أننا نجد في كثير من الآيات الله تعالى أحيانا يذكر لنا الكفار غدا يوم القيامة بوصف، وأحيانا يذكرهم بصفة ضد الوصف الآخر في موضع آخر، وأحيانا يذكر الكفار بصفة أخرى أنهم يكونوا على حالة أخرى، فما وجه الجمع؟ أن ذلك يختلف إما باختلاف الزمن، أنهم فوقت كيقولوا كذا وفوقت كيقولوا كذا، هما نفس الكفار، غير في أول الأمر يقولون كذا ومن بعد دز عليهم واحد أسبوع ولا شهر يقولوا كذا، ولا إشكال، ذلك يختلف باختلاف الزمن، في كل وقت يقولون كلاما يتناقضون في كلامهم، هذا واحد، أو أن ذلك يختلف باختلاف أشخاصهم، يختلف باختلاف الأشخاص، يعني أن اللي قالوا هذا الكلام وذكرهم الله في صورة كذا ماشي هما اللي قالوا الكلام، هذو كفار أخرين، طائفة من الكفار ستقول كذا وطائفة من الكفار ستقول كذا ومجموعة من الكفار ستقول كذا، ولا تعارض، واضح؟ متى يكون التعارض بين هذه المواقف؟ إذا كان نفس الشخص الذي قال هذا الكلام قال غيره وفي نفس الزمن وفي نفس الحالة، واضح؟ تحدث الزمن في نفس الوقت ونفس الشخص وفي نفس الحالة تختلف الأحوال، فحينئذ يقال ظاهر تعارض، لكن الأحوال تختلف، ممكن شخص يقول في حالة ما لا يقوله في حالة أخرى، لشدة الهول في أول الأمر اللي يرى الأمر أول الأمر ويكون الخطب جللا في نفسه والهول شديدا في قلبه، قد يقول كلاما، لكن من بعد إذا دازت واحد المدة و زالت من قلبه فاجعة الصدمة الأولى قد يقول كلاما آخر، يكون له موقف، يكون له موقف آخر. إذا لفسرنا وأسروا الندم سأي أثر وحسن معنى صحيح، لأن طائفة من الكفار ستظهر الندم، نعم صرح الله بذلك في آيات أخر، ذكر الله تعالى بعض أحوال الكفار أنهم غدا يوم القيامة يندمون ويتحسرون ويقولون يا ليتنا يا ويلتنا كما ذكر الله في كتابه. إذا فهو أظهروا بناء على هذا الصنف الذين يظهرون الندامة غدا يوم القيامة ولا ينفعهم الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا إظهار للندامة ولا لا؟ إظهار غدا يوم القيامة، ويوم يوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول ينطق يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، هذا صنف آخر من الكفار. قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لما ذر زمن، وأسروا الندامة متى؟ حين رأوا العذاب، حين رأوا العذاب عذاب الآخرة لما بعثوا، حينئذ أخفوا الندامة كما ذكر. قال تعالى وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لما جاء الله تعالى للحكم بين العباد ومنهم هؤلاء الذين لما رأوا العذاب أسروا الندامة، لما جاء الله تعالى للحكم بينهم وبين غيرهم من العباد للفصل والقضاء، بماذا قضى الله؟ قال تعالى وقضي بينهم، أي حكم بينهم، أي بين الخلائق كلهم هؤلاء وغيرهم، بالقسط أي بالعدل كما سبق مرات. وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون فتيلة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون شيئا، لا يزاد عليهم شيء لم يفعلوا في الدنيا، لا يكتب عليهم عمل ما اقترفوا أبدا، لا يظلمهم الله، تكتب عليهم شي سيئة ديال شي عمل ما داروه ما تسببوا فيه أبدا، لا يجازون إلا على أعمالهم، لأن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه ولا يظلمون فتيلا، سبق معنى ذلك في سورة النساء. إذن قال تعالى وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون شيئا، يحكم الله بينهم بالعدل دون أن يزيد عليهم شيئا. قال سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن ألا حرف استفتاح بدليل كثرة الهمزة بعدها، وهذه علامة معروفة، إذا وجدت الهمزة مكسورة بعد ألا فاعلم أنها استفتاحية، حرف استفتاح. وإذا وجدت أن مفتوحة بعدها فاعلم أنها بمعنى حقا، أحقا أن جيرتنا، فكذلك الهمزة بعد ألا تفتح كما فتحت بعد حقا، ألا أن فإذا هي بمعنى حقا، على المشهور في الثانية خلاف، التي تفتح الهمزة بعدها فيها خلاف بين النحاة معروف. المقصود قال تعالى ألا حرف استفتاح، إن لله ما في السماوات وما في الأرض. إن لله، لله جار وجزم متعلق بمفعول خبر مقدم، وما اسم موصول هدش اسم إن مؤخر، والتقدير إنما استقر في السماوات وما استقر في الأرض ثابت لله على وجه الاستحقاق. ألا إن لله، إذن شنو المراد من هذه الآية، المعنى الإجمالي منها أن الله تعالى مالك كل شيء، هذا هو معنى لله مسر، أن الله تعالى مالك كل شيء، كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض هو ملك لله رب العالمين، وهو خلق لله رب العالمين، من خلقها الله، الله الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق ما فيهما وما بينهما سبحانه وتعالى. إذن كل ما في السماوات خلق لله، خلقه الله، وبالتالي فهو ملك له سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، إذن المعنى الذي يراد توطئة لما سيأتي، يرحمك الله، المعنى الذي يراد هنا توطئة، لأن هذا المقطع هذا ألا إن لله ما في السماوات كأنه توطئة لما سيأتي. شنو هو المعنى المراد توطئة لما سيأتي؟ بيان عظمة الله تبارك وتعالى، الله هو الخالق لهذه الأشياء التي تراها كلها، الخالق لهذا الكون كله، السماوات والأرض ما فيهما، إذن فهذا يدل على عظمته وعلى كمال قدرته، على عظمته وكمال قدرته. ثم قال ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق، كذلك ألا حرف استفتاح، إذا الأول توطئة لهذا المعنى الجاي، إن وعد الله حق، ما وعد الله تعالى به حق. وشنو لاحظ وعد الله، شنو هو الشيء الذي وعد الله به؟ عام، وعد الله لفظ مضاف يفيد العموم، وعد الله أي كل ما وعد الله به. ومن ذلك شنو الوعد اللي كيسولوا عليه الكفار بزاف، اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو، كيسولوك الوعد بالعذاب، الوعد بالبعث بعد الموت، الوعد بالجزاء، لأنهم كانوا ينكرون البعث في الجملة، جملتهم ينكرون البعث، البعث بعد الموت، الجزاء على الأعمال التي عملوها في الدنيا سيجازون عليها غدا يوم القيامة، وغير ذلك من الوعود الدنيوية والأخروية التي وعد الله تعالى بها عباده، خاصة في السياق التي وعد بها الكافرين، خاصة في السياق، واضح؟ وإلا هو عام يشمل كل ما وعد الله به سواء وعد به المؤمنين أو الكافرين. لكن بما أن السياق عن الكفار الذين كانوا ينكرون وعيد الله سبحانه وتعالى. فكيقول الله تعالى ردا عليهم: ألا إن وعد الله حق، لكن وطأ لهذا بقوله ألا إن لله، فيدل ذلك على كمال قدرته. الله تعالى قادر متصف بكمال القدرة وتمامها سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وبالتالي فإن ما وعد به من العذاب الذي سيصيبكم في الدنيا والآخرة ومن البعث والجزاء كل ذلك ثابت حق، أي ثابت، معروف عليه، يقال في اللغة العربية حق الشيء أي ثابت، حق الشيء فهو أي ثابت. إذن ألا إن وعد الله حق أي ثابت، صفة مشبهة لحق، لنا صفة مشبهة، حق الشيء يحق فهو حق أي ثابت صفة مشبهة. قال ألا إن وعد الله حق. إذن قال الله تعالى إن وعد الله أي ما وعد به من العذاب والبعث والجزاء وغير ذلك حق ثابت وآت لا محالة. قال تعالى ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار المشركين لا يعلمون ذلك، لا يعلمون ذلك شو هو؟ أن وعد الله حق. يعلمون هذا فعل متعد في الأصل، لا خص يقول لا يعلمونه، لكن من أجل الفواصل قال لا يعلمون، وحذف المفعول أيضا للعلم به. إذن أين المفعول به ديال يعلمون؟ أين هو؟ حذف العلم به. إذن المعنى شنو؟ لا يعلمون ذلك. شنو ذلك؟ أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم، قلنا إما الضمير راجع بخصوص المشركين على حسب السياق، ولكن أكثر المشركين أو المعنى وهذا أظهر، ولكن أكثرهم أي أكثر الناس، مش المشركين لا عموما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشكون هاد أكثر الناس؟ هم الكفار. وشكون ضد الأكثر؟ هم المؤمنون. ولا لا، لأن ملك يقول ولكن أكثرهم أي أكثر الناس لا يعلمون. إذن كين الذين يعلمون هذه الحقيقة ويؤمنون بها؟ وهم المؤمنون، وهؤلاء قلة. لذلك قال أكثر الناس لا يعلمون. إذن أقل الناس هم الذين يعلمون هذه الحقيقة ويؤمنون بها وهم أهل الإيمان، وأكثر الناس وهم الكفار المشركون بمختلف مللهم ولحالهم لا يعلمون هذه الحقيقة، وبالتالي لا يؤمنون بها وينكرونها، وقل من يعلمها. وهذه آية من الآيات التي جاءت في هذا السياق وهذا المعنى، وهي أن الكثرة لا تدل على الحق. كثرة اجتماع الناس على أمر ما لا يستلزم أنهم على صواب، أنهم على حق أبدا. جاءت آيات كثيرة تصرح بأن كثيرا لأكثر الناس مجتمعين على الباطل، بأن أكثر الناس مجتمعون على الباطل، آيات كثيرة في هذا المعنى لا تخفى عليكم، منها هذه الآية ولكن أكثر الناس. فيدل ذلك على أن اجتماع الناس على شيء، اجتماع كثير عدد كبير من الناس على شيء، لا يستلزم أن يكون حقا، فقد يكون باطلا. ولكن أكثر الناس لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ما زال الكلام في نفس السياق، وهو بيان عظمة الله وكمال قدرته، وأنه المدبر لهذا الكون المتصرف فيه وحده، اللي خلق هذا الكون كامل هو الله. قال قبل ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، طيب هذه الأولى، خالق المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه كما يشاء هو الله. قال تعالى هو يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء في الوقت الذي يشاء وبالصفة التي يشاء سبحانه وتعالى، يحيي ويميت من يشاء ويميت من يشاء. قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، تقرير هدل وإليه ترجع، فيه تقرير لش لعقيدة البعث والنشور التي ينكرها المشركون والسياق أصلا عليها. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وتقديم الجار والمجرور على العامل لإفادة الحصر. سترجعون أيها الناس، ستعودون، الرجوع هو العود، ستعودون مرة أخرى، لكن إلى من؟ لمن سترجعون؟ إلى الله وحده، فقدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر. ترجعون إلى الله وحده لا شريك له، لن ترجعوا إلى آلهتكم وأصنام. ونظن عند موتكم من يعبد الشمس سيرجعوا للشمس، ومعبد القمر سيرجعوا للقمر، ومعبد الصنم الفلاني سيعود إليه. لا، كلكم أيها العباد سترجعون إلى الله وحده، وإليه أي إلى الله الذي يحيي ويميت والذي له ما في السماوات وما في الأرض، سترجعون إليه وحده، ستقفون بين يديه سبحانه وتعالى وحده، وسيحاسبكم سبحانه وتعالى ويحاسب أفعالكم مع آلهتكم. لن تقفوا بين يدي آلهتكم، لن تحاسبكم آلهتكم، بل يحاسبكم ربكم سبحانه وتعالى، وسيسألكم عن عبادتكم لآلهتكم، وسيحاسب آلهتكم إن كانت قد أمرتكم بعبادتها. إذا كانت الآلهة من النوع اللي وصفاتكم أن تعبدوها، كذلك ستحاسب، يحاسبها الله سبحانه وتعالى، ويستوي حالكم معها، تولي أنتم بحالكم حالا، كلكم محاسبون، هي تحاسب وأنتم تحاسبون. إذن قال وإليه ترجعون، أي ترجعون وتردون في الآخرة له سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي إذا رجعتم إليه سيجازيكم على أعمالكم. راه قلنا مثل هذا السياق، يعلم ما تفعلون لا إليه ترجعون، ماشي المراد بيان هذا المعنى ستردون إلى الله بعد، سيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، الخطاب عام للناس جميعا، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، لأمة الدعوة وأمة الإجابة. قد جاءتكم موعظة من ربكم، على رأسها هذه الموعظة القرآن، هذه الموعظة أول ما يدخل فيها وعلى رأسها القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وهي القرآن الكريم، فيه المواعظ لا نعم، فيه المواعظ والعبر والذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، هو أم المواعظ القرآن. وجاءتكم السنة أيضا فيها الموعظة، الموعظة لكم بتذكيركم بأسلافكم من الآباء والأجداد ومن قبلهم، وبذكر حالكم وما يصلح لكم، وبذكر مآلكم وعاقبة أمركم، لأن السنة داخلة ضمنا في القرآن. إذن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فاتعظوا بها، اللي هي القرآن، تمسكوا بالقرآن، اعملوا به، استنصحوا بنصائحه، رحمك الله، استنصحوا بنصائحه واسترشدوا بإرشاداته. ومن فعل ذلك لزمه اتباع السنة، لأن القرآن من جملة مواعظ الأمر باتباع السنة. ومش المراد هنا بالمواعظ الموعظة التي ترقق القلب بالخصوص، لا، المراد بالموعظة ما يشمل الأحكام، الأمر بالأحكام من المواعظ بالمعنى العام. قد جاءتكم موعظة من ربكم أي وشفاء لما في الصدور، شفاء أي دواء وعلاج لما في الصدور. شنو لما في الصدور؟ لما في الصدور يدخل في ذلك أصالة وابتداء الأمراض المعنوية، مش الأمراض الحسية، مش مرض القلب، واحد فيه مرض القلب، لا، مراد الأمراض المعنوية من الشك والحيرة والجهل والعقائد الفاسدة الباطلة وغير ذلك من أمراض القلوب. هذه شفاؤها ودواؤها وعلاجها في كين؟ في القرآن. إذا القرآن موعظة من الله من ربكم، والقرآن شفاء أي علاج ودواء لما في الصدور، أحد ما تفيد العموم ولا لا، لما أي لكل ما استقر في الصدور، ما اسم موصول في الصدور متعلق بالفعلين محذوف صيغة الموصول، لكل ما استقر في الصدور من الأمراض المعنوية، قلت كالحيرة والشك والتردد والجهل والشرك بالله تعالى وسائر أمراض القلوب، شفاؤها ودواؤها في القرآن لمن قرأه وتدبره وعمل به، اللي قرأه ودبره وعمل به يجد فيه شفاء لكل هذه الأمراض التي تحل في القلوب وتستقر بها. هذا أصالة. وبالتبع لا مانع أن يكون القرآن علاجا لأمراض القلوب الحسية. أمراض القلوب الحسية لا مانع أن يكون القرآن شفاء منها، فالله تعالى على كل شيء قدير. لكن ليس معنى هذا، وهذا أمر مهم تنبه له، ليس معنى هذا أن يأخذ الآية أصلا في هذا الباب فيترك العلاج الطبي العلاج الحسي اتكالا على هذه الآية. هو في أمراض ديال القلب، أمراض حسية، عنده قلب ضعيف معرض للسكوت نحو هذا، فاتكالا على هذه الآية يقول الله تعالى قال القرآن فيه شفاء وسرور، ويكرر قراءة القرآن وتدبره أو الاستماع إليه والعمل به أملا في الشفاء. هذا خطأ في الفهم، لا، بل يجب عليه أن يتخذ الأسباب الحسية وأن يسلك العلاج الطبي، ثم بعد ذلك لا مانع من الاستشفاء بالقرآن، فالله على كل شيء قدير، لا مانع من أن يستشفي بالقرآن مع اتخاذه لهذه الأسباب. يقرأ القرآن على نفسه بنية الشفاء، أن يشفى مما فيه من المرض، لكن مع اتخاذ الأسباب. أما أن يكون في الإنسان، نعم، أن يكون في الإنسان مرض عضوي ويترك الأسباب الحسية ويلجأ إلى قراءة القرآن، فهذا ضرب من الغباء، ضرب من الغباء. تصور مثلا أن الإنسان في يده كسر، كسر في يده درس، وقال لا أذهب إلى طبيب ولا إلى معالج أيا كان نوعه ممن يمكن أن يعين في جبر الكسر، قال لك لا أستعين بشيء من هؤلاء، وإنما سأستعين بالقرآن لأنه شفاء من كل داء مثلا، ويستدل بالعمومات التي وردت في هذه الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، ويمشي يقرأ على كثر يده الدمهرسة ويقرأ عليها القرآن لتشفى، هذا ضرب من الغباء والبول. وهذا بعد عن فهم المراد بالآية وعن فهم المقصود منها. هذه الأمراض الحسية الله تعالى أرشدنا فيها إلى اتخاذ الأسباب. في يدك كسر، هذا مرض حسي، هذا الكسر شيء حسي. الأصل أجرى الله تعالى عادته أن هذا الكسر لا يلتئم بالقرآن، هذه عادة أجراها الله في الكون، أجراها الله تعالى في الخلق بين العباد. من العادة التي أجراها أن الكسر لا ينجبر به. ماذا يقول مستحيل؟ الله لا يقدر عليه، الله تعالى قادر على كل شيء، يقول الشيء يكون فيكون بدون سبب، قادر ولا لا؟ قادر. لكن الله تعالى لم يجعل ذلك عادة في الكون، ما جعلش الأمر عادة في الكون، وبالتالي أمرنا في الكفر دي اتخاذ الأسباب. مش أنت يدك مكسورة ولا العظم مكسور وتمسك به وتقرأ عليه القرآن، لا بد من جبره، لا بد من لأمه بما يلتأم به عادة. وإنما القرآن شفاء، نعم شفاء، أولا للأمراض المعنوية، كل ما يكون من الأمراض المعنوية فالقرآن شفاء له، وثانيا شفاء للأمراض الحسية، لكن مع اتخاذ أسباب الأمراض الحسية. عندما يكون المرض حسيا واضحا ككسر في اليد أو كسر في الرقبة أو في الرجل، فكذلك إذا كان في القلب ضعف في أصل خلقته في ماهيته ضعف، لا أنه مصاب بالإحباط ولا مصاب باليأس ولا مصاب بالحيرة والتردد، نعم هذا أمر معنوي، لكن إذا كان في جرم القلب في ذاته ضعف وضع، فهذا أمر يعالج باتخاذ أسبابه. إذن فوجب أن نفرق بين المرض الحسي والمرض المعنوي. المرض الحسي لابد من اتخاذ أسبابه مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأن ذيك الأسباب ما تمشي في عن طبيب باش يدير لك عملية ويجبر لك الكسر. هل شفاء ذلك المرض وإزالة ذلك الداء بيد الطبيب الذي يستخدم الأسباب؟ نعم هو كده الأسباب، وعنده خبرة وتجربة وعنده أدوية وعنده آلات وأجهزة، نعم له ذلك، لكن هل شفاؤك من المرض بيده؟ لا، ذلك تلك مجرد أسباب، وجب علينا أن نتخذها وأن لا نتعلق بها، أن نعتقد أنها مجرد أسباب. وشفنا واجب أن نتخذها، لكن لا يجوز أن نتعلق بها، نعتقد أنها مجرد أسباب. طيب بمن نتعلق؟ بالله رب العالمين. إذا نحن خمسنا عن طبيب اتخذ أسباب، ما زالت قلوبنا متعلقة بالشافي سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤك، ما زالت متعلقة بالشافي، وتلك أسباب أمرنا الله باتخاذها، قد يوجد عندها المطلوب وقد لا يوجد، ممكن بعد اتخاذ الأسباب تكون النتيجة وقد لا تكون. إذن فدل ذلك على أن المسبب للأسباب هو الله تبارك وتعالى، فلا بد من التعلق بالله. إذن إذا تعلقنا بالله ممكن نقرأ القرآن وندعي ونسأل الله تعالى الشفاء مع اتخاذنا للأسباب، سنجري عملية جراحية حسية ونتعلق بالله رب العالمين أن ييسرها وأن يشفينا بهذا السبب. الله يا رب يشفينا، وهذا مجرد سبب. والدليل على ذلك الواقع، الواقع يدلكم على هذا، كم من الناس يتخذون الأسباب ومع ذلك لا تكون النتائج، لا لا، فدل ذلك على أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها. لو كانت مؤثرة بذاتها لكان وجود الأثر عندها مضطردا، خاصة يكون مضطرد، متى وجد السبب يوجد المسبب. لكن كنلقاو تخلف المسبب عن السبب في كثير من الأحوال، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو المسبب جل وعلا. إذن قال تعالى: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى أي من الضلال، ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين بالله عز وجل. إذن شوفوا شحال الفوائد ديال القرآن: موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى. القرآن هداية من الضلالة، من أراد الهداية من الضلالة فعليه بالقرآن. الله تعالى قال وهدى أي يهدي ويعصم من الضلال. الأمر الرابع قال ورحمة للمؤمنين. القرآن رحمة، نعم فيه رحمة وفيه سكينة وراحة وطمأنينة بال تحل بقلب العبد، لكن هذه الأمور كلها لمن تتحقق؟ قال تعالى للمؤمنين: شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل جار مجرور متعلق بقوله فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته معطوف عليه، فبذلك هذا من باب التأكيد، حتى هو متعلق بيفرح من باب التأكيد. فبذلك شنو ذلك؟ أي ما ذكر من الفضل والرحمة. قل دابا التركيب العادي اللي ما فيهش تأكيد شنو هو؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، التركيب العادي بفضل الله وبرحمته ليفرحوا، ليفرحوا بفضل الله وبرحمته، هذا هو المعنى. لكن الله تعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، تأكيد لما سبق، فليفرحوا. قال الشيخ يبين هذا، قال يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا، جار مجرور، قل بفضله كنقول جار مجرور متعلق بقوله بالفعل هو ليفرحوا، المضارع المقرون بلام الأمر، جار مجرور متعلق بالفعل بعده. وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، جوج مرات الفاء كررها تأكيدا. قال والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما. إذن هذه فبذلك لماذا ذكرت؟ ولإفادة الحصر، لا بغيره، وذلك جمعهما في إشارة واحدة، إشارة واحدة بفضل الله وبرحمته بذلك أي لا بغيرهما فليفرحوا، وضع المعنى فليفرحوا بفضل الله وبرحمته فقط. طيب ما المعنى ديال ما المراد بالفضل والرحمة؟ التفسير الأول أنه حمل على العموم، التفسير الأول أن ذلك عن قل بفضل الله أي كل ما هو من فضل الله، كل ما تفضل الله به على العباد. إذا لاحظوا فضل الله دعام وهو مفرد مضاف يفيد العموم، إذا في المعنى الأول أنه عام بفضل الله كل ما تفضل الله به على العباد من صحة وإيمان ورزق أولاد ومال وجميع النعم التي يتمتع بها الإنسان، هي من فضله أي حاجة. قل وما بكم من نعمة فمن الله، أي حاجة عندك أيها العبد في دنياك فهي من فضل الله يعني. وبرحمته، رحمته بك تتجلى في أمور لها آثار، لا آثار تتجلى فيها رحمة الله عز وجل، تدل على رحمة الله عز وجل بك، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيل الله بعد الموسيقى. كذلك أثر رحمة الله تعالى بك في توفيقك للإيمان والعمل الصالح وتنبيهك من غفلتك وإيقاظك من سباتك وغير ذلك مما أنت فيه من النعم هو آثار من آثار رحمة الله عز وجل. إذن قال قل بفضل الله وبرحمته، المعنى الأول أنه عام في كل فضل وفي كل رحمة، هذا الأول. التفسير الثاني أن المراد بالفضل الإسلام وبالرحمة القرآن، وهذا أيضا قال به كثير من المفسرين. قل بفضل الله أي القرآن، وبرحمته أي الإسلام، فبذلك فل بفضل الله أي الإسلام وبرحمته أي القرآن فبذلك فليفرحوا. واضح؟ ما الدليل على التفسير؟ أن الله تعالى قال في الآية قبل في القرآن موعظة من ربكم وشفاء للمسلمين وهدى ورحمة، وصفه بأنه رحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وصفه بأنه رحمة. إذن فقال لك الفضل فضل الله على عباده والإسلام، والرحمة هي القرآن، هذا قول لبعض السلف. إذن فعلى هذا قل بفضل الله أي الإسلام وبرحمته أي القرآن فبذلك فليفرحوا، بمعنى إذا كانوا يريدون الفرح فأعظم ما يفرحون به هو فضل الله اللي هو الإسلام، ورحمته هو القرآن. هذا على التفسير الثاني. وعلى الأول جميع فضائل الله وجميع آثار رحمته أو صور رحمته سبحانه وتعالى. قال هو خير مما يجمعون. هو الضمير لش عائد؟ عائد على اسم إشارة اللي هو ذلك، وذلك اللي هو اسم إشارة عش يعود على الفضل والرحمة. فبذلك أي المذكور ما ذكر من الفضل والرحمة. قال من بعد هو أي ذلك اللي هو الفضل والرحمة خير مما يجمعون أو مما تجمعون، قرئ بهما مما يجمعون أي الناس، ومما تجمعون أنتم أيها الناس نفس المعنى. وشنا هو الذي يجمعه الناس في دنياهم؟ الدنيا. قال لهم الله تعالى فضل الله ورحمته خير أي أحسن وأعظم وأولى بالفرح من حطام الدنيا. إذا كنت بغيت تفرح فلتفرح بفضل الله ورحمته، فذلك أفضل وخير من الفرح بحطام الدنيا. هذا المعنى الأول، هو خير شنو التقدير مما يجمعون أي من الفرح بما يجمعون. المعنى الثاني ديال الآية هو خير مما يجمعون، أي أن الفرح بفضل الله ورحمته خير من الدنيا، ماشي الفرح بها لا من الدنيا نفسها، مما يجمعون من حطام الدنيا. لأن الناس في الدنيا اش كيجمعوا؟ يجمعون الدنيا حطامها الفاني الزائل. فكيقول لنا الله تعالى هذا خير من الدنيا وما فيها. هذا إذا كان لحظة معي واحد المعنى لطيفنا، إذا كان هذا غير الفرح بفضل الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفضل والرحمة أنفسه؟ واش واضح؟ هذا غير الفرح بالفضل والرحمة خير مما يجمعون، إذا فكيف بالفضل والرحمة أنفسهما؟ أليس خيرا من حطام الدنيا من باب الأولى ولا لا؟ هما ذاتهما نعم خير من الدنيا من باب الأولى، مما يجمعه الناس من حطام الدنيا. أي إذن وفضل رحمته على المعنيين السابقين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى مجموعة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.